إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وتسمهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ورسوله قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع كتاب الأصول الستة وشرح هذا الكتاب للعلامة محمد أمان الشامي نسأل الله جل في علاه أن يسر لنا إتمامه ونسأل الله في عليه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يلهمنا الإخلاص في التعلم والتعبد ونشر ذلك بين الناس ونسأل الله في عليائه أن يشكر لولاة الأمور الذي يسروا لنا هذه المجالس وأن يسعدهم بذلك في على عرصات يوم القيامة أن يلهمنا وإياهم الإخلاص في العمل لدين الله ونشكر أيضا للإخوة القائمين على المركز على مجهوداتهم التي يعني يجتهدون لا دون تقصيرا جهدا إلا ويسعون سعيا حثيثا للارتقاء إلى ما يرضي الله جل في علاه وأيضا النهضة لشباب الأمة الذين هم عصب الأمة من السواعد الواعدة القلب النابض للأمة حتى يعني يتهيأ أو تتهيأ للأمة الشباب الذين يرتكز عليهم بعد ذلك الاعتناء بالفكر الصحيح والمنهج القويم وأيضا الاعتناء بالتربية وأيضا الاعتناء بالعلم الذي يجعل هناك رسوخ للطالب فجزاهم الله خير الجزاء على سعيهم هذا. انتهينا من الأصول الأربعة اليوم إن شاء الله نتكلم عن الأصل الخامس وبعدين الأصل السادس بعد إذن الشيخ وليد وبعدين إن شاء الله نعيد الشرح مرة ثانية أو إجمال الكلام عليه. الأصل الخامس يقول بيان الله سبحانه وتعالى لأوليائه وتفريقه بينهم وبين المتشبهين به من أعداء الله المنافقين والفجار. فهو الأصل الأول سأتكلم عن أولياء الله جل في علاه جعلنا الله وإياكم جميعا من أولياء الله الصالحين إذ أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن باب ضدها تتبين الأشياء فقال إن كان لله أولياء فلله أعداء أيضا. فأولياء الله هم المتقون الصالحون المقتدون بسيد المرسلين وأعداء الله جل وعلا هم المنافقون الذين يراءون والذين لا يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا محور ما سيتكلم عنه المصنف أو ما تكلم عنه المصنف وأشار إليه بالأصل الخامس هو أن يتكلم عن أولياء الرحمن وبضدها تتبين الأشياء وأولياء الشيطان يعني الفرقان بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان. وقد قال في يكفينا في بيان أولياء الله جل في علاه قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه عزة على الكافرين أذلة على المؤمنين. قال الله جل في علاه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولي الله جل في علاه كل تقي نقي. إذا سألت عن الولي ما دمنا سأتكلم عن الأولياء فكأنك تسأل وتقول ومن الولي؟ هل كل الناس أولياء؟ الصالح والطالح ما داموا جميعا يقولون بلا إله إلا الله هل كل الناس يرتقون إلى هذه المنزلة وإن كانوا يتقاعسون في عبادة الله جل في علاه وفي التقرب إلى الله جل في علاه وإن كانوا يتقاذلون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هل هؤلاء أيضا ينزلون تحت الولاية؟ الولاية أمر شريف عظيم. الولاية في النجاة لأن الله جل وعلا قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم في هذه الأمور الدنيا، لا خوف عليهم فيما يستقبل، ولا هم يحزنون فيما مضى، بل هم على خير وفي خير وإلى خير يذهبون، لأنهم في النهاية يكونون بجوار الرب الكريم رؤية لوجه الله الكريم صباح مساء ليل نهار، كانوا من أهل الجنان العليا، لقول الله جل في علاء في الحديث أو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وأن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء. لذلك هذا وعد من الرحمن، فأولياء الرحمن على موعدة مع الله جل في علاء أن ينظروا إلى وجه الله الكريم. أقول إخوتي الكرام قبل أن نبين نتاج وثمرة الولاية من هم الأولياء وما السبيل إلى أن يصل المرء إلى الولاية، ما دامت الولاية هي حظ عظيم وهي منصب كبير وهي منقبة شريفة رفيعة سامية راقية عالية عند رب السماوات والأراضين. الأولياء كل تقي نقي ولي، كل تقي نقي ولي، فأولياء الله هم الأتقياء، هم المخلصون لله جل في علاه، ولا يشترط في الولي عدم المعصية، وهذه مسألة مهمة جدا. أولياء الله هم الأتقياء، وسنأتي إن شاء الله الحديث الذي يثبت لك الولاية ومراتب الولاية ومقامات الولاية، لكن هل يشترط في الولاية ألا يعصي المرء ربه جل في علاه، ألا يقع في الخطيئة، ألا يقع في المعصية؟ لا والله، بل الولاية لا يشترط فيها العصمة من العصمة من لا يشترط فيها العصمة من المعصية، فالعصمة لا تكون إلا الأنبياء، بل والأنبياء على الراجح الصحيح عند العلماء يمكن أن يقعوا في الصغائر التي تغتفر والتي يأتون بالحسنات بعدها الجالبة للخير كل الخير والمقربة كل المقربة من الله جل في علاه. يبقى إذا أول شيء نتكلم عنه لا يشترط في ولي الله ألا يكون عصيا، لا يشترط فيه العصمة، كما قال بعضهم بأن العصمة للأئمة، ولذلك قدموا الأئمة على الأنبياء وقدموا الأئمة على الرسل، وقالوا الإمام معصوم وعندهم النبي غير معصوم، يعني الإمام أفضل من النبي. هذا كلام باطل باطل بطلان صريح، والله جل في علاه قد بين أنه ما من أحد إلا وله ما له من الأخطاء التي يغفرها الله برحمته أو تكون لها له حسنات جالبة أو حسنات عظيمة تغمر هذه الأخطاء في بحر الحسنات. نصدر الباب بقول الله جل في علاه وعصى آدم ربه فغوى، وعصى آدم ربه فغوى، فمن باب أولى الذين ليسوا بأنبياء والذين ليسوا برسل. عندما يقول إبراهيم عليه السلام في الخبر العظيم الصحيح خبر يوم القيامة الذي حدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يأتي الناس في الكرب لما يشتد الكرب ويبلئم الخط يأتون يتوسلون يستشفعون بكل نبي، فيأتون إلى إبراهيم فيقول نفسي نفس لا لا لست له، ثم يقول كذبت ثلاث كذبات، وأيضا كل منهم يذكر ذنبا ويقول عليكم بفلان، والله جل وعلا قال لنوح يا نوح لا تسألني ما ليس لك به علم إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. فلا يشترط في الولاية، إن كانت هذه في الرسالة فمن باب أولى لا يشترط في الولي ألا يعصي، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك هذا لا محالة، العين تزني وزناء النظر ولسان يزني وزناء الكلام إلى آخر الحديث، لكنه بيّن أنه لابد من الوقوع في شيء من هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الله جل وعلا اللهم إن تغفر تغفر جما وأي عبد لك لا ألم، أي من الأسماء المبهمة تدل على العموم، يعني كل عبد له ما له من الإلمام ببعض الصغائر، ولذلك قال الله جل في علاه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، قال الله جل في علاه إلا اللمم، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، اللمم يعني الصغائر، فيقع فيها كثير من الناس، فكل الناس يقعون في الصغائر لكنها تتفاوت بين الناس، والمسألة تعظم عند الله وتقل وتصغر بالقلب، إن استباحها بالقلب أو قل إن مال لها شهوة وأيضا رضا بها، هذه مسألة ليست بالهينة عند الله جل في علاه، لأنه إن عظم الله وعظم شعائر الله وغلبت شهوته عليه فهذا الذي أقرب إلى الرحمة والمغفرة. أما إن كان يفعل ذلك تساهلا وتسيبا وعدم تعظيم لشعائر الله جل في علاه ولا لرقابة الله له، فهذا ينخلع عن الولاية بسبب استهانة قلبه بتعظيمه لله جل في علاه، لأن كما سنبين أن عصب الشروط أو عصب الصفات التي يتصف بها الولي هو تعظيمه الداخلي لله جل في علاه، وقد تغلبه شهوته لكن هو في قلبه معظما لربه ولشعائر ربه جل في علاه، غير متجرع على حرمات الله، لكن حيكون من باب غلبته شهوته والله يعذره، غلبته شهوته والله يعذره. قال الله جل وعلا: ما لكم لا ترجون لله وقار. وحيثما أردت أن تعرف مقدارك عند ربك جل في علاه فاكشف عن تعظيمك لأوامر الله ولحدود الله جل في علاه في قلبك، فإن كنت معظما لرقابة الله عليك فاعلم أنك من الأولياء الصالحين، وإن كنت غير ذلك فلتراجع نفسك ولتضع نفسك في الدائرة الصحيحة وفي الطريق والدرب الذي يصل بك إلى ولاية الله جل في علاه. إذن أول شيء، أول الكلام على مسألة الولاية، أمر سلبي لا يشترط في الولي أن يكون معصوما وليس له العصمة، ولا أحد يطلق على أحد العصمة في حال من الأحوال، كما قلنا حتى الأنبياء اختلف أهل السنة والجماعة هل هم معصومون من الصغائر والكبائر، الإجماع هم معصومون من الكبائر، وفي خلاف في الصغائر لكن ليس دنو الصغائر وتغفر لهم في حينها وفي وقتها، فهذه بالنسبة لمسألة العصمة. الأمر الثاني مهم جدا في الأولياء سنستنبطه من حديث واحد، هذا الحديث سيأتيك كل بكل صفات الأولياء. قال الله جل في علاه في حديث القدسي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذه فائدة أو ثمرة الولاية، وهذا نتكلم عنها لاحقا، لكننا نريد الآن كأنه تشعب بالأعناق ما هي الصفات، ما هي السمات التي يتصف بها الولي حتى يتحلى بها كل امرئ منا، فإن كان يتحلى بها زاد منها وحمد الله جل في علاه، وإن كان لا يتحلى بها يستجلب هذه الصفات لنفسه. قال الله جل في علاه: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. يبقى إذن أول الأشياء التي تكون سمة وصفة سابقة على الولي أنه يتقرب إلى الله جل وعلا بما يحب الله جل في علاه. وإيش يحب الله جل في علاه؟ أحب شيء إلى الله إيش؟ منتزيل الفرائض. أحب شيء إلى الله الفرائض، لأن الله جل وعلا قال: بأحب إلي مما افترضته عليه. يبقى أحب شيء عند الله جل في علاه الفرائض. إذا أول سمة وأول صفة لولي من أولياء الله تراه أحرص الناس على الفرائض، لا يخل بها، فمن أقل بها فقد أقل بهذه المرتبة ولا ينزل تحت مرتبة الولاية. إذن أول مراتب الولاية هو أنه يصنع الفرائض، أنه يعمل الفرائض، أنه يسارع إلى الله جل وعلا بأداء الفرائض والانتهاء من الحرمات كما سنبين. فإذا لأن الأمر نهي بضده أو نهي بضد من أفضاده، فنقول قال الله جل وعلا: ما تقرب إلي عبدي، العبد الذي نال الولاية، ما تقرب إلي بأحب إلي مما افترضته عليه. من هنا نرى أن أحب شيء إلى الله جل وعلا الفرائض الواجبات، هذه أحب شيء. وبالولاية تنجو الثمرة أن يكون الرجل في النهاية بجوار الله جل في علاه. جاء عربي دخل على الإنسان كما في الصحيح، ثم تكلم بصوت مسموع ينادي: أين محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: ها أنا قد أجبتك. فقال: الله أرسلك، إلى آخر حديث، حتى قال: نعم. ثم قال له: الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: حدثني عن الإسلام أو أخبرني عن الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. فلما سأل عن الصلاة تفصيل الصلاة بين له خمس صلوات اليوم والليل، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فقال ثم ذكر له الزكاة بتفصيلها. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا. وهنا قوله هل علي غيرها ما فائدتها؟ بيان الفرائض. أنت تعجبت في الإجابة لكن عقابك لن يكون الآن. سهلة سهلة وسمحة، ممتاز، هذا تفكير جيد، لكن أنا أريد إجابة سديدة. ما الفائدة من قولك هل علي غيرها؟ علي غيرها حرام يعني. أنا أريد طيب ما معنى هل عليها غيرها؟ والسؤال هذا الذي نبع منه لا نريد الجدد. ما اسمك؟ ها ما شرف. الله يجعلك شرف دائما ويجعلك دائما مشرفا لنا ومشرفا لأهل الإسلام، ونتشرف نحن أيضا بك في هذا المجلس. جيد. سنقول هنا عندما يسأل ويقول هل عليها غيرها أو يستفسر عن شيء آخر. ما اسمك؟ أيوة أنت من؟ سيد. أنت سيد القول، إنما السيد الله. تفضل. أي نعم، هو يسأل عن الفريضة. يعني أنا الآن هو لما نفسه قال يقول لهم هل علي يعني إلزام يعني افتراض يعني واجب، لذلك قال الله سلم لا لا. فائدة عظيمة جدا أن الإنسان قال له لا، ما في فريضة إلا الذي ذكرتها لك. ثم بين له هذا من جواب الحكيم، فقال له إلا أن تطوع، يعني في زيادات لكن هذه زيادات تطوع ونافلة، وسنبين هذه المراجع التي تفوت بين الأولياء. لكن رجل ما زال في الصوم وفي الحج، في بعض الوقت الحج ذكر وبعض الوقت انتصرت على الصوم، فقال هل علي غيره؟ قال لا. ثم ولى الرجل وهو يقول والله والله يقسم والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص أو أنقص. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو قال للسلام من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، ولا يدخل الجنة إلا ولي من أولياء الله جل في علاه. فدل هذا الحديث عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الثمر أنه لو حافظ على الفرائض فقط دون النوافل فهو من أهل الجنة قطعا، بل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة قال إن صدق. قال من أراد أن ينظر إلى أهل الجنة فينظر إلى هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، وفي رواية والله أفلح وأبيه إن صدق. الغرض المقصود إذا أول مراتب الولاية هو الإتيان بالفرائض، الإتيان بالفرائض، والإتيان بالفرائض هي أول منازل العبودية. قد تكلمنا في الأصل الأول أن المرء مأمور شرعا أن يكون عبدا لله جل في علاه خاضعا ذليلا، وقلنا أن المرأة لا يأتي بربوبية ولا بإلهية ولا بأسماء وصفات إلا أن يكون تمام العبودية عنده لله جل في علاه. ولهما ركنان أو للعبودية ركنان، أهم هذه الأركان خم إيش اسمها خم وإيش ها برضو ها لسه مستيقظ الآن؟ وين الشارع أنت ساكن فيه؟ إيش أم خنور؟ الرجل قال لي شيء آخر غير أم خنور، قال تأخذ يمين تأخذ شمال بعدين تدش استريت لا تجد ها ركن العبودية بسرعة. لا لا لا ركن العبودية في الأصل الأول. أنت أنت أنت جيت المركز من متى؟ من صبح من متى سألك عن الساعة؟ مستيقظ من متى؟ من زمان بقالك شهر يعني من شهر مستيقظ حتى جيت اليوم. ممتاز ممتاز ما شاء الله ممتاز ممتاز. طيب اسمع اسمع اللي جابناه الإخلاص والاتباع. الإخلاص والاتباع جيد كلام قريب. وركن العبودية غاية الذل بالانقياد والاستسلام مع غاية المحبة، غاية الذل بالانقياد والاستسلام مع غاية المحبة. والذي يخل بالفرائض لا يمكن أن يأتي بركن العبودية الأصيل، وهي غاية الذل والانقياد والاستسلام. إذا أمرك الله بأمر كما إذا قال الله تعالى في القرآن يا أيها الذين أمنوا، قال ابن مسعود فرعها سمعك، فهو أمر لابد أن تأتمر به أو نهي لابد أن تنتهي عنه. هذه هي غاية العبودية، ركن العبودية الأول الأصيل الانقياد التام والاستسلام لربنا جل في علاه. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. لذلك الزهري كان يقول من الله الإيش البيان أو الإرسال، ومن الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، ومنا السمع والطاعة، ومنا السمع والطاعة. فأول مراتب العبودية أو أول مراتب الولاية أن تأتي بركن العبودية الأول ألا وهو الذل لله جل وعلا بالانقياد والانصياع والاستسلام. وهذا يتمثل في أن تأتي بالفرائض، هذا يتمثل بأن تأتي بالفرائض. فإذا أتيت بالفرائض فقد نلت أول درجات الولاية، قد نلت أول درجات الولاية. ثم تتفاوت هذه الولاية مراتب أخرى إلى أن تصل إلى درجة النبوة، ليس بينك وبينها إلا الوحي فقط. وهم أرقى مراتب الأولياء هم العلماء كما سنأتي بالتدريج. إذا أول المراتب من أتى بالفرائض، والدلالة على ذلك أن تأتي طالبا للعلم، والدلالة على ذلك سيقول ممتاز الأعرابي الذي جاء فسأل فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فقال والله لا أزيد، ده قسم الآن، والله لا أزيد. هل عتبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال له أنت لست بصالح؟ لا، ده أثبت صلاحه وفوزه ونجاته يوم القيامة عندما قال من أراد أن ينظر إلى رجل أهل الجنة فلينظر إلى هذا، وفي رواية قال أفلح إن صدق. والدليل الثاني وين وجه الشاهد؟ ممتاز، ومتقرر إليه عبدي بأحب إلي مما. طيب، ثم بعد ذلك تتفاوت المراتب، مراتب الولاية بالنواب، مراتب الولاية تتدرج وتعلو بالنواب. قال الله جل في علاه ولا يزال عبدي، يعني عبدي الذي نال الولاية، لأن الله جل وعلا لما يقول عبدي أضافه إليه، وهذه الإضافة إضافة تشريف، إضافة تشريف. ما قال عباد الله، قال عبدي تخصيصا له، يعني انظر كيف قيمة وقدر الذي يؤدي الفوائد فقط لله جل في علاه. الله يشرفه بأنه أضافه إلى نفسه، أضافه إلى نفسه، إضافة التشريف، إضافة أعيان كما قلنا. إذ المضاف التكرار يعلم، خم التكرار يعلم شطار، ممتاز ممتاز. الشاطر في اللغة معناه إيه؟ سارق. طب انت اتعلمت الان؟ هذه بتموتنا، بلاش هذه بالله عليك يا رب، اعمل لي اي لفظه غير اللفظه، اي صوت غير الصوت ده، ابوس ايدك. ممكن؟ نعم، التكرار. قلنا المضاف لله جل في علاه نوعان، اضافه معان واضافه تشريف. شيخ وليد وين الإخوة؟ شفت أنا قلت اختبرت، اختبرتهم؟ الإضافة إلى الله نوعان، إضافته معان وإضافته تشريف. ممتاز، مين اللي خد تشريف؟ تعالى اللي خد تشريف إيه؟ كل واحد خد تشريف إيه؟ مفيش حد خد؟ مفيش أي ثقة ولا أمانة؟ خد تشريف ولا خد تشريف؟ اللي خد تشريف يأتيني. تعالى إيش؟ على الفسع؟ لا ما القفة، لا ليس على القفة، لا ما تخاف، ما تخاف، تعال. وين على الوجه ما يجوز، على الرأس، لا لا ما تعال الرأس الآن، تقول تضم التشريف ما تخاف الآن، بتلعب مصارعة، لا والله أنت أنحف مني، أنت عظم على عظم، أما أنا عظم على لحم، يعني المسألة رايحة معك. على ايش تتغذى؟ على الهواء فقط؟ طيب باشا نقول الاضافه، اضافه تشريف، من وين اتيت بها؟ خلص العباد، ممتاز ممتاز، يعني لما اضافه الى نفسه اضافه، اضافه ايش؟ وانا قلت الان سؤال، المضاف لله جل وعلا نوعان، اضافه معنى، وانت قلت لي اضافه تشريف، كيف هذا؟ إضافة معنى وإضافة تشريف. التشريف لما نضاف الخلصة صور، فالمعنى ما وصلت، لسه ما وصلت. طب يجلس حتى تصل لك، ما اسمك انت قلت؟ سيد. ما لك اسم آخر؟ ما لك اسم مركب ولا هو اسم مفرد؟ اسم مفرد، معاه اسم تاني اسم أبوك. أبوك معنى والله، اسم أبوك معنى، هذا غريب، عندك في المجلس في واحد منتبه اسمه اسم أبوك. تفضل ازيك يا مخالف. احنا قلنا التشريف هذا، طب اضافته اضافه ايش؟ انت راجل طالب علم، انت لازم تعرف. ها معاني وتشريف، هي معاني واعيان، صح ولا لا؟ واضافه الاعيان هي اللي ثمره تقود اضافه التشريف. اتفضل زيد، اتفضل. اضافه الاعيان هو اضافه عين قائمه بذاتها مستقله منفصله كعيسى، يضاف إلى الله روح الله، عيسى روح الله، دي إضافة التشريف، أضاف الله إلى نفسه، لأن عيسى ليس جزء من الله وليس صفة من صفات الله، صح ولا لا؟ فهي إضافة التشريف. الكعبة بيت الله، الكعبة منفصلة، صح ولا لا؟ فإضافته إلى الله إضافة تشريف. كذلك ناقة الله وسقياها، الناقة منفصلة عين قائمة بذاتها كإضافة تشريف. أما المعاني متصلة بالله جل في علاه هي معاني صحيح فهي صفة من صفات الله جل في علاه. كلام الله القرآن كلام الله مضاف إلى إضافة معاني تكون صفة من صفات الله جل في علاه. كإذا قلت رحمة الله هذه إضافة معاني. ممتاز. عزة الله معاني. قدرة الله معاني. إيش معنى إضافة معاني؟ يعني معنى أن هذه إضافة صفة لموصوف أعرف معناه، لا أن العزة معنى واسكت. يعني العزة صفة من صفات الله جل في علاه، كيف عندي مجهول لكن المعنى معلوم مفهوم ولا لا؟ يبقى إذن يقول الله جل وعلا ما تقرب إليه عبدي فأضافه تخصيصا، هذه دلالة على التشريف. إذن ينال الولاية بهذا. وما تقرب إليه عبدي بأحب إليه مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي الذي قد ارتقى إلى هذا المرتقى، الذي قد نال هذه الولاية، الذي قد درج هذه الدرجة والمرتبة، قال لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى إذن قال أولا أحب إلي، فهذه الدرجة قال على هنا هي درجة المحبة. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل تباعا للفرائض حتى أحبه، قال هذه الدرجة تسمى درجة المحبوبية لا المحبة. وبون شاسع وفرق واسع بين درجة المحبوبية ودرجة المحبة. أما درجة المحبة هي أول مراتب الولاية، أما درجة المحبوبية هي المرتبة التي ترتقي فوقها إلى أن تنتهي إلى درجة النبوة. درجة المحبوبية تتفاوت الدرجات لكنها أرقى وأسمى منزلة من منزلة المحبة. وسأبين فائدتها بعدما أبين هذه الصفة كيف يتصف بها الإنسان، وهو أن يتقرب ويسارع بالخيرات إلى رب الأرض والسماوات، أو لرب الأرض والسماوات يسارع يتبع الفريضة بالنفيلة بالنفل آسف يتبع النفلة بالفريضة كما قال الله جل وعلا ولذلك العبد يتقرب لها بالنوافل، وما قال بالنفلة فقط بالنوافل جمع بالنوافل حتى أحبه. ومن النوافل نوافل الصلاة، نوافل الزكاة، نوافل الصوم، نوافل الحج، نوافل العبادات. من هذه النوافل نوافل الصلاة، ونوافل الصلاة أنا لا أكسر فيها، بعد ذلك الإخوة يتوسعون معكم في مسألة الفقه هو الأولى، لكني بصدد البيان على أساس أبين المرتبة، مرتبة المحبوبية. لما النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة بنى له الله قصرا في الجنة، في رواية بنى الله له بيتا في الجنة. بعض الناس يحسبون أن هذه في ليلة واحدة ينزل هذه المرتبة، لا، هذه منوطة بالاستمرارية. في أحد يعرف دليل على ذلك؟ نفسه. ممتاز ممتاز السوداني، ممتاز، أنت المفروض تكون مصري مفروض. ممتاز ممتاز ممتاز، نعم صحيح. ولا يزال عبدي، هذه دلالة على إيش؟ على الاستمرارية، وهذه أتى بها إشارة من العموم، لكن هناك دليل خاص في المسألة في النوافل، بالذات نوافل الصلاة. هو الحديث في رواية أخرى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من ثابر، من ثابر يعني إيش؟ يعني استمر وتحمل المشقة من أجل ذلك. تراه نائما يصلي ما يترك، رجل يقيم الليل كأسد الغرب أمثالكم يقيم الليل، وجاءه بعض الإرهاق وتعب، فقال والله لا أضيع على نفسي صلاة الليل بحال الأحوال. فقد قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وأعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، فقال أضيع وأصليه، وإن كنت أتماوت لابد أن أصليه، ولو أصليها باتصال الصور، لكن ما تضيع، ما أضيعها في ليلة من الليالي حتى أكتب عند الله جل وعلا من أولياء الله الصالحين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من سابر، وأنت تنظر سأبين كيف أن النبي سابر عليها، يبين مبينا بالقول وبالفعل حتى يأتسي الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سابر على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. ثم قال يصلي ركعتين قبل الغداء، وأربع قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. هذه أول النوافل التي تسمى النوافل الرواتب، لأن النوافل أيضا لو جعلنا دائرة عظيمة فالنوافل مراتب ثلاثة، نوافل رواتب، نوافل سنة وأيضا سنن، وأيضا مندوبات، وأيضا مندوبات. أما الرواتب هي التي لا يتركها النبي صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال، الرواتب هي التي لا يتركها النبي صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال، لا سفرا ولا حضرا، منها ما يكون ملتزما بها الانسان في كل احواله. حاضر، 12 ركعه، تصلي 12 ركعه عددناها، ممكن واحد فقط يعدد لي اياها بسرعه بسرعه؟ هيثم ماشي، لا الذي امامك تفضل. ركعتين قبل الفجر ممتاز، واربعه قبل الظهر. نعم، اثنتين بعد الظهر ممتاز، المغرب اثنتين بعد العشاء ممتاز. المجموع 10 ركعات، المجموع 8 ولا 10؟ 12. ممتاز ممتاز، 16 ركعة يصل بهم المرء إلى رضوان الله الذي في علاه يكون وليا من أولياء الله. انظر بقى قول النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تطبيقه من ثابر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته الصدقة الزكاة، فوزع الزكاة ووزع الصدقة، لأن النفع المتعدي أفضل من النفع الذاتي. لأن أنا سأقول ما يستعاض به في مرتبة الولاية عن هذه النوافل التي لا تستطيع أن يأتي بها. كيف يفعل؟ أقول إن لم تستطع أن تأتي بسنة عشر ركعة في يوم الليلة وتريد أن تنال هذه المرتبة، فعليك بالتصدق عن كل ركعتين درهم أو 10 دراهم حسب السعة، لأن الصلاة مهما كانت ومهما كنت تعلو بها نفع ذاتي، أما الصدقة فهي نفع متعدي، فتنال الولاية بها من باب أولى. وهذا إن شاء الله تفصيله سيأتي. الغرض المقصود، شوف انظر النبي صلى الله عليه وسلم كان يوزع الصدقة، فشغله توزيع الصدقة عن الصلاة التي ثابر عليها وما تركها. كان يصلي بعد الظهر السنة الراتبة، فلما وزع الصدقات أذن العصر، دخل وقت العصر، ففاتت الصلاة صلى بهم العصر، ثم دخل على أم سلمة فصلى بعد العصر، فاندهشت أم سلمة استغربت. ليش استغربت يا حبيبي؟ ليش تندهش أم سلمة؟ ده صلاة النبي يصلي يتقرب الله. اندهشت جدا من تزيد مثلا. محمد ايش؟ محمد ناصر. جعلك الله محمودا ومحمدا وناصرا بإذن الله. تفضل استاذ محمد. لأنه بعد العصر في وقت نهي عنه. ممتاز ممتاز، كأن أم سلمة قالت بلسان حالها: يا رسول الله، قد علمت أنك قد نهيت عن الصلاة بعد العصر، وأنت أولى الناس بالتطبيق، فكيف تصلي بعد العصر؟ فأزال عنها الدهشة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هذه كانت إيش؟ صلاة اعتدتها بعد الظهر، هي سنة الظهر، فصليتها الآن. لذلك العلماء استنبطوا قالوا النهي بعد العصر لا يدخله الرواتب، إذا نسي الراتبة يصليها. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا في قوله: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكره. ويلحق بنسيان الجهل أو المرض، يلحق بنسيان الجهل عذر المرض أو الانشغال، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة سنة الظهر. فانظر كيف راحت عليه فما تركها، قضاها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه لما تنال الحكمة، لما تنال بها الولاية؟ لأنك بلسان حالك تقول: يا رب، أنا لا أكتفي بالفرائض حبا فيك، وأريد أن أسارع لك في الخيرات حتى أتنافس مع الآخرين، لتعلم أننا قد امتلأت قلوبنا حبا لك وحبا لأوامرك، وأيضا تقربا لك بكل ما تأمر، وكل ما فتحت لنا فيه الباب من خيرات لا يمكن أن نكتفي بهذه الخيرات بحمل الأحوال. لذلك العلماء قالوا: المنافق يظهر من حالي أنه ينفر من العبادة، يذهب فيها ما يريدها، وأن ولي الله جل في علاه تراه يسارع في هذه الخيرات. إذن أول المراتب من مراتب الولاية التي تكون أرقى من مرتبة المحبة، أول درجات المحبوبية، أن يتبع الفرائض بالنوافل، ومع أيضا صلاة قيام الليل التي قال فيها الله جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قال الله جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء جبريل يبين له أمورا ينصح فيها لينصح الأمة، قال: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. فدأب الصالحين قيام الليل. قيام الليل هذا العلاقة الوطيدة والصلة الأكيدة بينك وبين ربك جل في علاه، حتى تظهر في خلواتك الخوف والتضرع والذل والخضوع والفقر الشديد لربنا الغني جل في علاه. هذا كله يظهر ليلا، الناس نيام، الليل قد أرخى سدوله وغارت نجومه، وأنت تقوم تقول: لك ربي أنا قائم. تقول: أنا قائم يا ربي. لذلك أنت يباهي بك الملائكة، يباهي الله بك الملائكة. لذلك ترى أن الرسول ما ترك قيام الليل لا سفرا ولا حضرا، ما ترك قيام الليل لا سفرا ولا حضرا، لأن هذه مرتبة ليست بعدها مرتبة، كأنك تقول إني أسارع في الخيرات وأهم الخيرات قيام الليل. ولذلك كان في وصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا ينامون إلا قليلا. قال الله جل في علاه لا لا لا اصبروا والذاريات ذروة الحاملات وقرا الى ان قال والسماء ذات الحبك انكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من افك قتل الخراصون الذين هم في غمرات ساهون يسالون ايانا ودين وهم على النار يفتنون ذوقوا هذا الذي كنتم به تستعجلون ان المتقين في جنات ونعيم. الطور ولا الذاريات؟ ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك كانوا قليلا مش كانوا قبل ذلك كانوا قبل ذلك مطفين. هذه فيش فيش لا في الواقعة وليس في الاولياء. ها يا ربي ماتوا. شفت بقى شيخ اختبارهم كده بقى مش هينفع يبقى كده كان بالله عليك الكمبيوتر ماشي ده انهم كانوا قبل ذلك ها محسنين كانوا قليلا من الليل ما هذا وشاهد كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. لذلك نقل عن علي بن ابي طالب انه قام في ليله فقبض على لحيته يبكي ويقول يا دنيا قولي غير طلقتك ثلاثه الى اخر الكلام الجميل العجيب الذي قال علي بن ابي طالب. لكنه لما صلى الفجر ونظر الى الناس تاسف على ما ولى تاسف على الزمان الغابر تاسف على اصحابه رسول الله انه كان في الفجر ينظر الى الوجوه الشاحبه من شدة الخوف من الله جل في علاه وقيام الليل لله جل في علاه. سيدا يتبع النوافل بالفرائض كذلك يتصدق بعد الزكاة بصدقات كذلك في الصوم يتبع النوافل بالفرائض بأنه أولا في الصدقة يعلم أن الله جل في علاه يكافئه المزيد إلى 70 الدرهم بعشر أو الحسنة بعشر إلى 70 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة والله جل في علاه يكافئ بالمزيد والله جل وعلا جواد كريم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فهو يتصدق بالدرهم ويعلم أن الملك على بوابة بابه بعد طلوع الشمس يقول اللهم أعط موفقا خلفا وأعط موسكا خلفا ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال اتقوا النار ولو بشق تمر ولو بشق تمر. وان لم يسع الناس بماله يسع الناس بحسن خلقه بالابتسامه ان يهش ويبش في ملاقات اخيه هذا يتبع النافله بالفريضه هذا يتبع النافله بالفريضه وله مرتبه الولايه. ايضا في الصوم قال صلى الله عليه وسلم من صام يوما بعد الله عنه بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. المهم الغرض المقصود والحج والعمره كما قال صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمره فانهن مكفرات للذنوب يعني هم تابعوا بين الحج والعمره فانها تنفيان الفقر وايش والذنوب تنفيان الفقر والذنوب. فحتى لو كانت النفقة أكبر ما تكون بين الحج والعمرة فالله يضاعف لك والخلق في الدنيا مع ثبوت الأجر العظيم في الآخرة. الغرض المقصود يا عباء من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن أول المراتب العليا التي هي أرقى من مرتبة المحبة درجة المحبوبية أن يتبع النوافل بالفرائض. الأمر الثاني والسمة الثانية أنه أتبع الناس لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الولي ولي الله العلامة الفارقة بين الولي وبين غيره هو أتبع الناس للسنة ينظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتركها بحال من الأحوال ويعض عليها بالنوافل. والدلالة على ذلك قول الله جل في علاه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هنا دلالة واضحة جدا على أن محبة الله جل وعلا مناطة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليطاع. ما أرسل الله رسولا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليطاع. فعلامة الولي إن سألت قلت لي أول علامة أن يعظم الله جل وعلا بتعظيمه للفرائض. الثانية أن يتبع النوافل بالفرائض. الثالثة أتبع الناس لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها العلامة الفارقة. قال الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالعذاب الأليم لا يكون للأولياء بحلم الأحوال، هذه دلالة واضحة جدا على أن من خالف أمر النبي، من خالف سنة نفسه وأمر النبي ينقسم إلى قسمين: أمر، نعم عشان ما تنامش، ما فيش نوم، ما ينفعش أنت نايم أنت، أنت مريض خلاص، أعذرك معك، اختار لنا رجل تراه إيش مستيقظا ليس نائما. أول الصفوف، أنت الإمام مالك؟ أنت الإمام مالك؟ طيب جيد، خلينا في أول الصفوف كما قال، من تراه مختار؟ السوداني المتمصر؟ ها ولا من؟ هو هو هو ذاك، شوف المصريين يحبونك يا شيخ، إيش في عندك؟ تفضل. ممكن إيش؟ الصف الأول ويريد إعادة السؤال. طب إيش السؤال أنت يا مريض؟ نعم إيش السؤال؟ اصبر يا نحيف، اصبر، أنت طعامك التنفس فقط. إيش إيش؟ طب ها أنت متنفس. الأمور التي تصيب الناس تنقسم إلى قسمين. الأمور، أنت ممتاز، هتبقى أول شيء، لكن بعد ذلك دخلت مغارة ما أنتش طالع منها بحال الأحوال. ما في أمور تصيب الناس، إحنا نتكلم عن أمر واحد، أمر من؟ الله. ممتاز، أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أمر الله وأمر الله، النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين. أنت الآن قد أجبتنا، جزاك الله خير، اختار رجل لنا يجيب عن السؤال. نظارة يعني تواكب، احنا الثلاثة زي بعض. تعال اتفضل، انا اوافق على احالتك. نعم ايش نعم الله عليك. هاي نعم ينفع كده شيخ وليد، انا هعود شيخ وليد عشان يعضكم، بس هو ده اللي عمله. ها شيخ يقول ممتاز، اطلع بره شيخ وليد، خذوا هذا الرجل، اقول له الامر امرين، بيقول النهي، قعدوا جنبك، طيب اعطي له اي ملطو او اي شيء عشان يستيقظ. هيدا خلاص الشيخ احال عليك، انتهى الموضوع. ممتاز، اما واجب واما ايش؟ مستحب، امر الرسول اما واجب او مستحب، فالولي لا يبحث أن يكون الأمر واجبا أو مستحبا، لسان حاله دائما يقول: وعجلت إليك ربي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لترك. لا يفرق بين واجب وسنة، الكل مرتبة واحدة عنده. يسأل أولا: ثبت عن رسول الله؟ فيقول نعم، فيقول حيا هلا، أسارع إلى التطبيق. هذه علامة الولي، أنه لا يفرق بين واجب ولا سنة اتباعا لنبينا صلى الله عليه وسلم. هذه من أهم علامات الولي لله جل في علاه، انه اتبع الناس الى على سنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. قال الله جل في علاه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الله جل وعلا: من يطع الرسول فقد اطاع الله. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل امتي يدخل الجنه الا من ابى. قال: ومن يابى يا رسول الله؟ قال: من اطاعني دخل الجنه، ومن عصاني فقد ابى. ومن اطاع النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنه فكان وليا من اولياء الرحمن، ومن عصاني فقد ابى فهو من اولياء الشيطان، نعوذ بالله من الخذلان. طبعا هذه المساله كبيره جدا، لا نقول كل معصيه للنبي يكون من اولياء الشيطان، لا، لاننا قد اتفقنا في الشرط الاول في الولاية أنه لا يشترط، لا يشترط الاسم. ممتاز، هو ممكن يعصي، ممكن يخالف، لكنه يتوب ويؤوب، الفيئة سرعة الفيئة لله جل في علاه. يبقى إذن من أهم سمات وعلامات ولي من أولياء الله جل في علاه اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ضرب لنا الصحابة الكرام أروع الأمثلة في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إجمالا أنا تكلمت في هذا الباب في الشرح في الأصل الثاني أننا نقول بأن ابن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة الصغار حتى صغار السن من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبار في المقام قد ضربوا لنا أروع الأمثلة في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة كما قلنا لما دخل على ابن عباس وذكر له أن سلم أمر بالوضوء مما مست منه النار فقال له يا أبا هريرة أنا توضأ من الحميم، كأنه يحسب أن هذا من اجتهاد أبي هريرة. فقال له أبو هريرة يا ابن أخ إذا حدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال، قم معظما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن تجد يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بنت عندها 6 سنين، لا ده النبي حبيبي حبيبي رؤوف رحيم لا يمكن أن يفعل ذلك، ويعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاءنا بالأسانيد الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالعقول الخير. هل العقل يتقدم على الوحي؟ العقل يكون خاربا إن لم يوافق الوحي، وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما علي إلا أن أقول سمعت وأطاع. أما أن تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم وتعترض على أحاديثه سواء سحر النبي صلى الله عليه وسلم سواء تزوج بنت عندها 6 سنين سواء قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن للذكر مثل حظ الأنثيين في الحق الفرائض بأهلها، لا تعترض، ما عليك إلا أن تقول سمعت وأطعت، وما عليك إلا أن تكون أتبع الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن اعترض نزع منه بعض صفات الولاية، وإن كان وليا في بعض الأحيان نراه طائعا طيعا نقول له من سمات الولاية، لكن أيضا يكون له من السمات التي تخالف سمات الولاية. فإذا الولي أتبع الناس لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأسبوع القادم إن شاء الله نبين بعد ذلك أن من الأولياء أو الأولياء بعد هذه الأمور الظاهرة الأولياء باطنا الذين قد صح اعتقادهم، الذين قد صح اعتقادهم كاعتقاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والشافعي وأبي حنيفة ومالك والثوري، لا اعتقاد أهل الضلالة وأهل البدع. فإننا نقول ولي الله هو الذي اعتقد في الله الاعتقاد الصحيح السديد كما بيانه النبي صلى الله عليه وسلم ورسمه لنا ثم طبقه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم. الأسبوع القادم إن شاء الله نكمل ونختم الأصل الخامس وبعد ذا أو الدرس القادم لو يوم الاثنين إن شاء الله، وبعد ذلك يوم الأربعاء ندخل في الأصل السادس وننهيها الأسبوع هذا. الأسبوع اللي بعده نبدأ من جديد نعيد الكرة على شرح الكتاب كليته.